أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قوله منا الصائم ومنا المفطر مر نظيره من حديث أنس رضي الله عنه في قوله: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعرف الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا يدلنا على أن الأمر فيه سعة، من شاء صام ومن شاء أفطر. قال: فمنا الصائم ومنا المفطر. فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء. أكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام. قوله أكثرنا ظلا صاحب الكساء أي الذي معه كساء يركزه مثلا على عود أو يعلقه على شجرة فيصبح له ظل فيستظل به، يستظل به، هذا أكثرنا ظلا، يعني ليس هناك مساحات ظل وخيام، وإنما يعني من معه كساء يجعله على عود أو يعلق في شجرة فيصبح له ظل ويجلس في ظلة. ومنا ليس معه شيء أصلا يتقي به الشمس، فكان منا من يتقي الشمس بيده. فمثل هذه الحالة، التعرض للشمس بهذه الصفة مع الصيام، يصيب الشخص بإجهاد عظيم. ولهذا قال: فسقط الصوام. معنى سقط الصوام أي جلسوا من شدة التعب وشدة الجهد، ولم يصبح عندهم نشاط يعملون ويخدمون ويرتبون. هذا معنى سقط الصوام، أي جلسوا في الأرض ولم يبقى معهم نشاط للعمل. وقام المفطرون فضربوا الأبنية، يعني نصبوا الخيام، وسقوا الركاب أي سقوا الإبل، سقوها الماء، يعني قاموا بالأعمال خدمة، أعمال خدمة قاموا بها. أما الصائمون فإن الجهد الذي أصابهم بسبب الصيام لم يمكنهم من العمل ولم يصبح معهم أي نشاط للعمل، فسقطوا أي جلسوا. فالمفطرون قاموا بهذه الأعمال، نصبوا الخيام وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا فيه أولوية الفطر في حال المشقة، أولوية الفطر في حال المشقة. إذا كان فيه على الصائم فيه مشقة ويسقط ولا يستطيع أن يقوم بأعماله ومصالحه ويصبح تحت خدمة الآخرين يقومون بأعماله وأموره ولا يتمكن، فالأولى أن لا يصوم. الأولى في مثل هذه الحال أن لا يصوم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا يفيدنا أنه إذا اشتد الحر صار الفطر متأكدا، إذا اشتد الحر واشتد التعب صار الفطر متأكدا، من أجل أن يقوم المرء بشؤون نفسه، وأن يقوم أيضا بخدمة إخوانه، يقوم أيضا بخدمة إخوانه. ومن فوائد هذا الحديث فضل خدمة الإخوان والأصحاب في السفر، فضل خدمة الإخوان والأصحاب في السفر، وأن خدمتهم عمل نبيل وفيها أجر عظيم جدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون بالأجر، لأنهم قاموا على خدمة إخوانهم. فخدمة المرأة لإخوانه في السفر هذا يعد عملا جليلا. وأيضا من فوائد الحديث أهمية العمل والنشاط، تحرك قيام الإنسان بمصالحه وشؤونه، فالحديث أيضا يدل على أهمية هذا الأمر. نعم.